بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 56 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب دينين المطالب للعلامة. هذا هو المجلس 56 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: وما جرت به العادة من إطعام السائل ونحو الهر ففي جوازه وجهان. فصل. وسن أن يحمد الله إذا فرغ ويقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، ويدعو لصاحب الطعام ويفضل منه شيئا، لا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته. ويسن إعلان النكاح والضرب فيه بدف لا حلق فيه، ولا صنوج للنساء، ويكره للرجال. ولا بأس بالغزل في العرس وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب كالعرس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مسائل في تتمة ما يتعلق بالوليمة، وهي كما ترى مسائل واضحة ولله الحمد. قال: ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب، أظن هذا مرة معنا، والمروءة، ومع الفقراء إلى آخره. المعنى أنه إذا كان مع أبناء الدنيا ومع المترفين وأشباه هؤلاء فإنه لا يتخلى عن أخلاقه وآدابه ويجاريهم في كل شيء، بل يأكل بأدب ويأكل بمروءة، لأن أبناء الدنيا ربما عبثوا بالطعام، وربما أكلوا بطريقة فيها أشر وبطر، فليدع هذا، يأكل بأدب ومروءة. قال: ومع الفقراء بالإيثار. إذا كان يأكل مع الفقراء فإنه لا يستقصي الطعام، يؤثرهم، وهذا إذا كان الطعام كثيرا أو قليلا. قليلا. وكذلك إذا كان الطعام في أشياء تنتهي، فإنه ينبغي أن الشيء الذي ينتهي ويخلص أنه يؤثر به الفقراء. قال: ومع العلماء بالتعلم. يعني إذا جلس مع العلماء وأكرمه الله أن يأكل مع عالم، فإنه يأكل ويتعلم، يأخذ سمته في الأكل، يأخذ طريقته في تناول الطعام، في التسمية، في الحمد، هذا هو الذي ينبغي. وكذلك لو استغل جلسته بشيء من السؤال الذي لا يشق على العالم، لأن العالم سوف يأكل مثلك، لكن لا بأس أنك تفتح معه مسألة أو سؤالاً أو ما أشبه ذلك. قال: ومع الإخوان بالانبساط وبالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال. مع الإخوان، أي إخوان؟ إخوانه بالنسب أو إخوانه عموما من المسلمين؟ عموما، يعني ما إخوانه من المسلمين سواء كانوا من أقاربه أو من غير أقاربه، بالانبساط، يعني لا يجلس معهم وهو كما يقال يعني شاد، بل ينبسط ويتروح بشيء من الحديث وشيء من الانبساط، والحديث الطيب أيضا، والحكايات التي تليق بالحال، لأن هذا من تمام بركة الطعام أن يكون فيه حديث يناسب الحال. فإن أحسست أن إخوانك يعني كما يقال ليس لهم رغبة في الحديث، فهل تصر إلا أن تحدثهم وأن تسأل عن أمور يكرهون الحديث فيها؟ الجواب لا، لكل مقام مقال، والإنسان ينبغي أن يكون حكيما. فإذا حس من الجلساء أن لهم رغبة في الصمت فليصمت، وإذا حس بعكس ذلك أن لهم رغبة في الكلام فليتكلم، ولكن كما قال المؤلف بحديث الطيب والحكايات إلى آخره. ثم قال مسألة يحتاج إليها. قال: وما جرت به العادة من إطعام السائل ونحو الهر ففي جوازه وجهان. ما جرت به العادة من إطعام السائل، ما صورتها؟ هم جالسون على الطعام الذي دعاهم إليه في عرس أو غيره، ثم جاء سائل، جاء سائل اللي يسمي حناء اللي يشحد، يعني يطلب شيئا من الطعام، فصاحبنا هذا قام وأخذ طبقا من الطعام وأعطاه السائل، هل هذا من حقه؟ الجواب لا، لكن لو تناول شيئا من المائدة، أعطاه قطعة أو أعطاه فاكهة أو ما أشبه ذلك، فالعادة في هذا لا إشكال فيه، لكن أن تأخذ طعاما كثيرا وتعطيه السائل فهذا ليس من حقك، لا سيما إذا كان رب الطعام موجودا، فإن هذا من سوء الأدب لا إشكال. فالأمور على كل حال يرجع فيها إلى العادة. قال: ونحو الهر. الهر ما هو؟ الهر ها؟ القط اللي نسميه حنا البس، وفي اللغة العربية البس، ويجوز أيضا البس، فإن يقال البس وجاز بعض من يقال البس، فعلى هذا لغتنا الآن حنا نسميها البس لغة صحيحة لا إشكال فيها، يقال قط وهر وبس وبس، وش أيضا ها؟ وسنور أيضا، نهى عن ثمن السنور، قالوا السنور هو القط. إذن أسماؤه كثيرة، أسماؤه كثيرة وفوائده كثيرة أيضا، لأنه من الطوافين علينا والطوافات فيستفاد منه. هل يجوز بيعه؟ نقول لا يجوز، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن السنور، وهل هذا النهي للتحريم أو للكراهة في خلاف وربما مر معنا. فنعود الآن فنقول إن المؤلف يقول ونحو الهر، ما صورة هذه؟ صورته هؤلاء يأكلون طعاما، والعادة أنه في المكان المفتوح تأتي القطط، فصار صاحبنا هذا يقطع من الطعام ويرمي للقطط مرة ثنتين ثلاثا وأكثر من هذه الطريقة، هل هذا من حقه؟ وأنهى اللحم الذي عده الضيف لضيوفه تكرمة لمن؟ للقط، بدأ يعطيه، فهل هذا يليق؟ هذا لا يليق، لكن لو رمى عليه قطعة صغيرة مرة أو مرتين بالكثير لا إشكال في هذا، لكن أنه يبالغ في هذا فليس من حقه. قال: ونحو الهر. ما نحو الهر في هذا السياق؟ مثل ماذا؟ ها؟ الكلب مثلا، لو قدر أنه في مكان حولهم كلاب وصارت بعضها تأتي حولهم فرمى لها شيئا فلا إشكال، لكن المؤلف هنا قال طريقة غريبة، قال: ففي جوازه وجهان. جوازه وجهان، هذه الطريقة ليست معتادة في المتون المختصرة، المتون المختصرة أن يأتي الحكم يجوز أو يسن أو ما أشبه ذلك، لكن هنا قال في جوازه وجهان، لكن ما لا إشكال إن شاء الله، لكن ينبغي أن نعرف هنا قول جوازه وجهان. الوجه عند الفقهاء يقصدون به شيء معينا، لأن عندهم ما يسمى بالوجوه أو بالأوجه، وعندهم ما يسمى بالروايات، وعندهم ما يسمى بالأقوال، هل بينها فرق؟ بينها فرق. الروايات يقولون تكون عن الإمام، عن إمام المذهب، فإذا قيل فيه روايتان يعني عن الإمام أحمد إن كانوا فقهاء حنابلة، وإن كانوا شافعية فيعني الشافعي وما أشبه ذلك. وبالمناسبة الروايات قد تتعدد باعتبار أن الإمام قد يتعدد النقل عنه، وربما وجد عن الإمام أحمد إلى 7 روايات، سبحان الله، 7 روايات، نقول نعم، لأنه يسأل أسئلة في مناسبات مختلفة فربما اختلف جوابه، فربما بلغت الروايات في بعض المسائل إلى 7. الشافعي رحمه الله كذلك، لكن مشهور عنه قولان، قول قديم وقول جديد، هذا مشهور عن الشافعي، فإذا قيل في الجديد يعني في الرواية الجديدة، وفي القديم يعني في قوله القديم. قوله الجديد متى كان؟ متى تجدد؟ لما انتقل إلى مصر واتصل هناك بعلماء مصر، تجدت آراؤه. طيب تجددت آراؤه باعتبار ماذا؟ باعتبار التسهيل والانفتاح وما أشبه ذلك، أو باعتبار الدليل، باعتبار الدليل، لأنه اتسع علمه واتسعت أدلته، فصار له قول آخر في المسألة، ليس من باب كما يظن البعض أن هذا من باب التساهل، كان في الأول متشددا ثم تفتح نوعا ما وصار متساهلا، ليس كذلك. نعود فنقول إن الروايات تكون عن من قلنا؟ عن الإمام. الأوجه قال في وجهان، هذه تكون عن الأصحاب، أصحاب الإمام، فهذه هي الأوجه. طيب كيف تكون عن الأصحاب؟ نعم تكون عن الأصحاب تخريجا، تخريجا. كيف تخريجا؟ يعني يبنون على الرواية مسألة ليس فيها رواية، يخرجونها، فالتخريج هو كما قلت لك هو يكون عن الأصحاب. وعلم أن أصحاب الأوجه معروفون في المذاهب، فلان يقال من أصحاب الأوجه، وأحيانا يكون من أصحاب الأوجه لكن توجيهاته ضعيفة، يكون من أصحاب الأوجه الضعيفة، فلا يعتمد على الوجه الذي يخرجه. طيب بقي كلمة قول في المذهب، قول أو فيها قول آخر، فهذه أعم، قد تكون رواية وقد تكون وجها، قد تكون رواية وقد تكون وجها، ويعرف هذا من السياق. إذن ننتهي الآن أن المسألة التي ذكر المؤلف إطعام السائل ونحو الهري، هذه للأصحاب فيها وجهان مخرجان في المذهب. انتهينا من هذا؟ انتهينا. قال بعدها فصل، فصل، ثم ذكر عدة مسائل، انتبه لها. قال فصل: وسنة يحمد الله إذا فرغ ويقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة. نعم يسنى أن يحمد الله، أن يحمد الله، ويكفي في حمد الله أن يقول الحمد لله، ولو أتى بما ذكر المؤلف أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة فإن هذا حسن. طيب أن يحمد الله إذا فرغ، إذا فرغ من ماذا؟ إذا فرغ من الطعام يعني انتهى، أو إذا فرغ، أو إذا فرغ من اللقمة الواحدة. من الفقهاء من يرى أنه يحمد الله عقب كل لقمة، إذا أكل أكلة لقمة فإنه يحمد الله. قال وهذا معنى الحديث إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، الأكلة اللقمة، فعلى هذا كم يحمد من مرة في غدائه وعشائه؟ بعدد اللقم. وقد كان يفعل هذا الشيخ ابن باز رحمه الله كما حدث من أكل معه، قال إنه كان يحمد الله في كل لقمة يتناولها. وهل هذا، هل هذا دأبه أو أحيانا؟ الله أعلم. لكن كما ترى المسألة فيها قول أنه يحمد عقب كل لقمة. طيب ولكن الظاهر والله أعلم أن الحمد يكون عقب الطعام كله، إذا فرغ من الطعام فإنه يحمد الله على طعامه كله، ولو حمد كما قلنا بعد كل لقمة أو بعد كل نوع. الناس الآن يطعمون ثم يقومون مثلا للفاكهة، ثم يقومون أيضا لنوع آخر مما يسمونه بالحلى، فلو حمد الله بعد كل نوع فالأمر صحيح وفي سعة إن شاء الله. قال ويدعو لصاحب الطعام، ويدعو لصاحب الطعام، يدعو له بماذا؟ بما تيسر، بالبركة أو ما أشبه ذلك، أو لو قال جزاك الله خيرا فإن هذا صحيح. طيب ولو دعا بشيء مما ورد، أكل طعامكم الأبرار وماذا؟ وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله في من عنده، هذه الدعوة لصاحب الطعام. وهل هي قبل الأكل أو بعد الأكل؟ بعضهم يقول إن قبل الأكل لظاهر الحديث الذي ورد أنها تكون قبل الأكل، ولكن لو قالها بعد الأكل فهو أنسب والله أعلم. طيب انتبه للحديث أكل طعامكم الأبرار، هكذا الضبط أكل طعامكم الأبرار. من الذي أكل الثاني؟ أكل طعامكم الأبرار. أين الآكل وأين المأكول؟ الأبرار آكل والمأكول الطعام. هذا ضبطه. وبعض الذين يقولون يخطئون، أكل طعامكم الأبرار، أو بعض أكل طعامكم الأبرار، فلا يدرى من الفاعل، يرفع الثنتين. ومن اللطائف هنا أن بعض الطلاب قدم لشيخه طعاما حارا فأكلوه على شدة حره وتأذوا بأكله وهو حار، فالشيخ لما انتهى من الطعام شكر الطالب الذي قدم الطعام وقال الحديث هكذا: أكل طعامكم الأبرار. فالطالب تنبه أنه يريد أن الطعام أكلهم بحرارته وآذاهم بحرارته، فهو الآن فالطعام آكل والضيوف هم المأكولون. هذه طرفة ليست لها يعني شيء من التطبيق. فالخلاصة أنه يدعو لصاحب الطعام. قال: ويفضل منه شيئا. لماذا يفضل؟ هل في ذلك سبب؟ قالوا: حتى لا تظن به لا يظن به الشرع. وأيضا قد يحتاج أهل البيت الطعام، يعني إذا كان في حاجة فإن يفضل منه شيئا. ففي وقت الجوع مثلا ربما انتظر أهل البيت الطعام بعد الضيوف، فإذا أتوا عليه حتى تركوه قاعا صفصفا فهذه تعتبر نازلة على أهل البيت، أليس كذلك؟ أنتم تفهمون ما أقول ولا كلام صعب؟ إذن يفضل عند الحاجة حتى لا يظن به الشرع. طيب، إذا كان يشتهيه وكان إفضاله يعني إبقاه شيئا من الطعام لا داعي له، وهذا الطعام لن يؤكل من بعده، لا سيما إذا كان أخذه بصحن خاص أو أخذه بكأس خاص، فهذا لا يفضل، لأن إفضاله مع حاجته إليه وقدرته على أكله سوف يؤدي إلى أي شيء؟ إلى اخفض صوتك، لا ترفع صوتك، إلى الفساد. قل إلى الفساد حتى نستعيذ بالله من الفساد. طيب، إذا هذا هو الذي نريده، وهو أن الطعام على حسب الحال. طيب، هنا حركة يفعلها بعض الناس الذين يرون أنفسهم أوتوكيت. كيف ذلك؟ يرى أنه من أوتوكيتيته أنه لا يأكل الطعام كله، لأنه إذا أكل الطعام كله معناه ذهب الكلمة دي بلشتنا دي ذهب وصفه بأنه أتكيت، فيبقي طعاما قليلا حتى يقول ما شاء الله فلان هذا متطور. هذه الحركة طبعا حركها يعني تتبع الموضة، تتبع حركات الشباب التي ليس لها حكم شرعي، فلا تعتبر صحيحة، لا سيما إذا كان سوف يرمى من بعده. قال المؤلف: لا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته. هنا حطوا رحالكم حتى نعلق على هذه الكلمة من المؤلف. ما معنى كلامه؟ أنه يفضل شيئا من الطعام إذا كان سوف يتبرك بفضلته، بحيث يأتي من بعده ويأكل من مكانه، أو يمسح مثلا الإناء من جهته، أو ما أشبه ذلك. ماذا يريد؟ يريد البركة. ولذلك نقول إن هذا الكلام غير صحيح، مستدرك على المؤلف بقوة، وذلك أن البركة الذاتية ليست لعامة الناس، البركة الذاتية للنبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يتبرك بآثاره وببقايا طعامه وما أشبه ذلك. وأما غيره حتى وإن قيل إنهم من الصالحين ومن العلماء ومن كذا وكذا، فإن لا يتبرك بفضلتهم إطلاقا، فليتنبه بهذا. ولهذا ربما نعكس العبارة، وماذا نقول؟ أنه لا يفضل إن كان يظن أن يتبرك بفضلته. إن كان عند قوم يظنون أنه سوف يتبرك بفضلته فنقول لا تبقي شيئا حتى لا تعينهم على على بدعتهم. وأظن أن الكلام واضح إن شاء الله، وأنتم إن شاء الله على دراية تامة بهذه الأمور التي ليس لها دليل بل الدليل على خلافها. ننتقل بعد هذا إلى أمر آخر. قال: ويسن إعلان النكاح والضرب فيه بدف إلى آخره. هذه السنة أن يعلن النكاح بحيث ينتشر أن فلانا تزوج بنت فلان، يعلن هذا. وإعلان النكاح فيه فوائد كثيرة، أليس كذلك؟ من أقربها أن يدعى له بالبركة إذا تسامع الناس بإعلانه، ومن أيضا فوائدها أن يعرف الناس المصاهرة التي تقع في بلدهم أو في مجتمعهم. ومنها أنه لو قدر أن هناك رضاعا بين الزوجين أن يتنبه له، وهذا ربما يقع، يعلن أن فلان خطب بنت فلان، ثم من يعرفون الرجل والمرأة ربما أدركوا أن هناك رضاعا منسيا فيبادرون في التنبيه عليه. هذا صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. إذا هذه من فوائد إعلان النكاح. كيف يعلن النكاح؟ بأي طريقة. قد يعلن مثلا بإشاعة الخبر، يتناقل الناس الخبر. قد يعلن مثلا بالبطاقات التي تسمى بطاقات الدعوة. قد يعلن مثلا بوسائل الاتصال كما يحصل أحيانا، التبريكات للمتزوجين مثلا بتويتر أو غيره، كل هذا من الإعلان. هل يعلن في المساجد وعلى المنابر؟ نقول لا، لكن لو احتيج لذلك لا مانع، لأن هذا من إعلان الخير. طيب، قال بعد هذا: ويسن إعلان النكاح. قال: والضرب فيه بدف، يعني يضرب في النكاح بدف. ولم يبين المؤلف متى يكون هذا الضرب، فالأمر في هذا واسع. يعني قد مثلا يضرب بالدف عندما نسميه بالملاك بعقد النكاح، قد يكون بوليمة العرس، قد يكون بعده بيوم يومين أو أكثر ما لم يطل، وقد يكون قبل ذلك. الأمر في ذلك واسع، لكن قال هنا: الضرب فيه بدف. قال الفقهاء: والدف هو الذي يكون مغلقا من جهة واحدة، وذلك أن التي يضرب بها قد تكون مغلقة من جهتين، وقد تكون مغلقة من جهة ومفتوحة من الجهة الثانية. هذه هي التي تسمى الدفوف. وأما التي تغلق من جهتين فتسمى ماذا؟ الطبول والطبل. والرخصة إنما جاءت في الدف، هذه الرخصة التي جاءت في الضرب. فعلى هذا ينكر أن يضرب بغير الدفوف، أن يضرب بالطبول أو بما هو أسوأ من الطبول من آلات اللهو والموسيقى، فإن هذا منكر ولا يجوز. أيضا اشترط في الدف أن يكون موافقا للدف الأول. قال: لا حلق فيه ولا صنوج. الصنوج قال ما يجعل في الدف من نحاس مدور وصفر ونحوهما، هي التي نسميها نحن القراقيش. تعرفون القراقيش؟ القراقيش التي تقرقش. تعرفون القرقشة؟ التي تصدر من القرقوش. كله واضح هذا الكلام؟ واضح. يعني أصوات إذا خلخل الدف صار له يعني شيء من الصوت المتميز. هذه القرقشة سببها الحلق والصنوج. إذا كان الدف فيه حلق أو صنوج فإنه لا رخصة فيه، إنما يضرب بالدف العادي. قال المؤلف: للنساء خاصة، لأن هذا هو الذي ورد. قال: ويكره للرجال. يكره لأن لا يحرم، وإنما قالوا بالكراهة فقط لأن الرخصة وردت للنساء وسكت عن الرجال، سكت عن، فاكتفوا بقولهم بالكراهة. وبعضهم أيضا قال إنه لا يكره، يباح للرجال من غير كراهة. فعلى هذا المسألة كما ترى، منهم من كرهها ومنهم من أباحها، والأمر في ذلك إن شاء الله في ساعة، لكن بشرط بشرط أن يكون بالدف. والرجال الآن عندنا ما يلتزمون هذا الشرط، حول الدفوف الآن إلى طبول. ثم إذا اقترن بها أمر آخر من المنكرات والرقص الذي لا يليق والتثني الذي ينافي الرجولة الرجال، فهذا ينهى عنه أيضا، يعني لهذه الأوصاف التي ذكرت. قال: ويكره للرجال. قال: ولا بأس بالغزل في العرس. بالغزل أو بالغزل، ما الفرق؟ الغزل الكلام الذي فيه غزل وتشبيه بالنساء ووصف النساء وما أشبه ذلك، هذا غزل. وأما الغزل فهو غزل إيش؟ الصوف مثلا، الذي لا بأس به الغزل، لكن لا بد من تقييده. الغزل الذي ليس فيه إسفاف ومبالغة، يعني غزل فيه مثلا ثناء على المتزوجين، ثناء عاما في وصف مثل مرة بأنها مثلا سوف تسعد، وأنها زفت إلى كذا، وأن زوجها زف إليها، كلام عام. وأما الذي يكون فيه توصيف وذكر مثلا لأمور منكرة، لقبلات أو ذكر مثلا لعورات أو ما أشبه الأمور التي توجد في بعض القصائد، لا سيما أن بطية، فإن هذا ينهى عنه، لأن هذا في الحقيقة يعني كلام فاحش. قال: لا بأس بالغزل في العرس شعرا أو نثرا، كله صحيح، والعادة أنه يكون شعرا والنثر مثله. قال: وضرب الدف في الختان. كذا عندك ضربي، لماذا؟ لأنه معطوف على قوله بالغزل أو بالغزل، يعني لا بأس بالغزل ولا بأس بضرب الدف في الختان. لا بأس. الختان ما هو؟ الختان معروف، قال يسمحنا الطهار، يعني إذا ختن مولوده فلا بأس أن يضرب بالدف. وقدوم الغائب كالعرس، هذه مناسبات، يعني الفقهاء قاسوها على العرس. أما قدوم الغائب ففي حديث أن امرأة أو أن جارية نذرت أن تضرب بالدف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فأقرها، أباح لها ذلك، لكن لم يشرع هذا، ولم تكن له عادة أن يضرب الدف عند كلما قدم من غزوة وغيرها، إنما هي واقعة عين، فالفقهاء قالوا لا بأس. الضرب بالدف في الختان يعني ليس لها دليل، لكن قالوا مناسبة فرح وما أشبه ذلك، فألحقوها بالعرس. إذا ننتهي من هذا الأمر المتعلق بما يتعلق بالوليمة وما يتبعها من أحكام. بعد ذلك ندخل في باب عشة النساء. استعدون. باب عشة النساء. طيب، ما المراد بهذا الباب؟ المراد معاملة النساء، العشرة المعاملة، عاشرهن بالمعروف، يعني عاملهن. فهل هناك آداب لعشرة النساء؟ نقول نعم، الشريعة الإسلامية كلها نصوص في هذا الموضوع. أما القرآن الكريم فالأمر واضح كما قلت الآية: وعاشرهن بالمعروف. والسنة كذلك، النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالنساء خيرا، قال: إن خيركم خيركم لأهله، أشياء كثيرة. وأيضا أخلاقه عليه الصلاة والسلام واضحة في ذلك. إذن حقوق المرأة محفوظة في الإسلام، أليس كذلك؟ حقوق الزوجة محفوظة في الإسلام، وهي سباقة على كل منظمة حقوقية، فهي محفوظة في الإسلام قبل أن تولد تلك المنظمات الحقوقية. فلننظر ماذا عند الفقهاء في ذلك. قال: يلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف. كل من الزوجين يلزمه أن يعاشر الآخر بالمعروف. قال: من الصحبة الجميلة وكف الأذى، وألا يمطله بحق أو بحقه. هذه أشياء عامة، معاشرة بالمعروف، من الصحبة، والصحبة هنا طويلة، يعني كما يقال هذه صحبة عمر، فلا بد أن تكون بالمعروف. قال: وكف الأذى. الأذى الفعلي أو القولي؟ كلاهما. كيف أذى فعلي؟ أذى فعلي يعني بضرب مثلا، أو بمضايقة، أو بسوء مثلا رائحة، أو بسوء مثلا استخدام لما يكون مشتركا بين الزوجين، هذه فيها محل للأذى، فيجب أن يكف الأذى. وأما الأذى الفعلي القولي فأوضح، لأن من الناس من لا يؤذي بفعله لكن يؤذي بقوله، فتجد دائما لا يناديها إلا بأوصاف سيئة، وربما يعيرها، وربما يعير أهلها أمامها إلى غير ذلك، فهذا كله لا يجوز. قال: وألا يمطله بحقه. يمطله يعني يماطله، يعني ما يفي. إذا قالت أعطني حقي، قال غدا، الأسبوع القادم، وهكذا. وكذلك العكس، ربما هي تمطل بحقه. وما هو حقه؟ قد يكون حق معاشرة بالفراش كما سوف يأتي، وقد يكون حقا ماليا، بينهما حقوق مالية، وربما يكون من الحقوق أيضا الصداق، فبعض الأزواج يكون جزء من الصداق يعني غير مسلم، ليس مؤجلا لكن غير مسلم، فيبدأ يماطل. فالمهم أن هذا لا يجوز. قال بعدها: وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه. حق الزوج، حق الرجل على زوجته أعظم من حقها، لأن ما بين الزوجين معاشرة، وما بين المرأة لزوجها حق الطاعة، أن تطيعه بالمعروف، وإذا كان يجب على زوجته أن تطيعه بالمعروف، فإن هذا الدليل على أن حقه أعظم، لأن الله تعالى جعل طاعته لازمة لها، أعظم من حقها عليه. ولكن أيضا إذا كان أعظم لا يعني أن حقها ضعيف، لها حق، لكن في باب المقارنة حق الزوج أعظم. قال: وليكن غيورا من غير إفراط. ليكن من؟ الزوج. غيورا، كيف غيورا؟ يعني يغار على زوجته، يذود عنها، ينكر عليها ما ينافي الحشمة والأخلاق، ليس إنسانا متساهلا، تخرج معه مثلا بعباءة غير لائقة، ضيقة، مزركشة، يقال أين الغيرة؟ ربما وجدها تخاطب مثلا صاحب المحل وتلين بالقول وتضحك معه وليس عنده أدنى إشكال، هذه ليس عنده غيرة. الواجب أن يكون عنده غيرة، وإذا علم من زوجته هذا التساهل فليمنعها، وليتولى أمورها مع الرجال بنفسه، ثم يرشدها إلى ما يجب في هذا المقام. قال: من غير إفراط. هل في الغيرة إفراط؟ كيف ذلك؟ يعني ربما تساهل من غير، لا، هو أفرط في الغيرة، فإذا كان أفرط في الغيرة فإن معناه أنه زاد فيها. نعم، ربما بعض الناس يزيد في الغيرة فلا يريد زوجته أنها تخرج يعني مطلقا، ولا يريد أن تمر مع من عند الرجال ولو كانوا بعيدين، ولا يريدها أن تكلم الرجل حتى في أضيق الظروف، وربما اعتبر هذا يعني شيئا من الخيانة وما أشبه ذلك. ولهذا هذا الصنف يعني ربما ألحقوا أنفسهم بدائرة الموسوسين الذي عندهم وسوسة، وإذا أصيب الزوج بوسوسة في الغيرة فلا تسأل عن سعادته أو شقاوته، فلك يحذر الزوج أن يصل بحاله إلى حال الشكوك، والذي ينبغي أنه يعطي أهله ثقة مع التوجيه والمراقبة التي لا تعتبر تسلطا. طيب، هل في استخدام المرأة للجوال جانب للغيرة؟ نعم فيه جانب الغيرة، فعليه أن يوجهها وأن يبين لها أن الجوال أنه باب تزل فيه الأقدام، فليس كل إنسان بإمكانه أن تتصل عليه وأن تراسله وأن تتابعه حتى ولو كان مشهورا، إعلامي مشهور أو رجل له خبرات طبية وما أشبه ذلك مشهور، فكونه مشهورا هل يكون من محارمها؟ الشهرة هل هي من المحرمية؟ الشهرة لا، ليس من المحرمية، فإذا كان مشهورا فإن الاحتراز منه أكثر والتنبيه أكثر، وليكون التعاون مع هؤلاء يعني بمقدار إن كان في حاجة، وإذا كان ما في حاجة فإن الإنسان لا يعدل بالسلامة شيئا. المهم أنه يكون غيورا من غير إفراط. وكذلك نظير هذا الكلام يقال للزوجة، لأن بعضهن شكاك في زوجها فتضايقه، ماذا قلت ومن كلمت وأين ذهبت، فهذا منه أو منها كلاهما غير صحيح ومظنة لانفصام العلاقة وتسلط الشيطان. قال بعد هذا: وإذا تم العقد وجب على المرأة أن تسلم نفسها. إذا تم عقد ماذا؟ عقد النكاح، يعني كتب كما يقال العقد، فيجب على المرأة أن تسلم نفسها. طيب تسلم نفسها كيف التسليم هنا؟ على حسب العرف. مثلا في زمن سبق المرأة هي التي تأتي للرجل، يأتي أهلها بها إلى بيت الرجل، هذا في زمن سبق. في زمن الحاضر الزوج هو الذي يأتي يتسلمها ويأخذها إلى بيته، هذه ترجع العرف. قال: أن تسلم نفسها لبيت زوجها. قال: إذا طلبها. إذا طلب، وأما إذا لم يطلب فإنه ما يلزمها، وهذا فيما سبق. أما الآن فتسليم المرأة نفسها يعني فيه طرق معينة وفيه يعني زواج وما أشبه ذلك، فهذه أساليب قديمة التي يشير إليها المؤلف. قال: وهي حرة، يعني إذا كانت حرة فإن تسلم نفسها على ما ذكر المؤلف. قال: يمكن، قال يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع إن لم تشترط دارها. مرت معنا هذه، وأن المرأة التي يوطأ مثلها هي بنت تسع، فإذا كانت بنت تسع فإنها يلزم أن تسلم نفسها. قال: إذا لم تشترط دارها، ومر معنا هذا، لو اشترط أن تبقى في بيت أبيها فيلزمها أو يلزم هذا الشرط، فما يلزم أن تسلم نفسها لأن قد اشترطت دارها. قال: ولا يجب عليها التسليم إن طلبها وهي محرمة أو مريضة أو صغيرة أو حائض ولو قال لا أطع. إذا طلبها وهي محرمة كيف ذلك؟ يعني عقد عليها ثم أحرمت بحج أو عمرة ثم طلبها، طلب أن تسلم نفسها وهي محرمة، هل يلزمه؟ أنا أقول هل يلزمه؟ هل يلزمها؟ لا يلزمها. طيب فإذا قال لا أطأ نقول ولو كان، ولو كان لا أطأ، مع أنها إذا كانت محرمة يحرم وطؤها وكذلك مباشرتها، فالرفث يشمل هذا وهذا. فالمهم أنها إذا كانت محرمة فإنه لا يلزم أن تسلم نفسها. طيب قال: أو مريضة كذلك. قال: أو صغيرة، والصغيرة هنا دون كم؟ دون تسع. أو حائض نفس الشيء، لأن وطأ الحائض لا يجوز، فلو قال لا أطأ نفس الشيء يمنع منها، وهذا يمنع منها من باب يعني سد الذريعة، ولو علم أنه يعني عنده من الدين وعنده من الورع ما يمنعه أن يطع الحائض، وقال سلموني زوجتي لأنني أريد أن أسافر أنا وإياها وهي حائض، فلا إشكال في ذلك. وكذلك ربما في الصور السابقة لكن كحكم عام يعني كما سمعت كلام المؤلف. طيب نواصل في الفصل الذي بعده. قال: وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت ما لم يضرها أو يشغلها عن الفرائض. وهذا واضح، لأن إنما تزوج ليحصل هذا المقصود، وهو الاستمتاع بزوجته كل وقت في ليل أو نهار على أي صفة كانت، وهذا معلوم. قال: ما لم يضرها، فإذا كان يضرها وصارت المرأة مثلا ضعيفة لتحقيق مطلبه فإن يمنع من هذا، وإلا فإن الأصل أن له ذلك. قال: أو يشغلها عن الفرائض. ما الفرائض التي يمكن أن تشغل أو أن يشغلها عنه؟ الصيام والصلاة، يعني الصلاة والصيام. طيب غيره، الحج مثلا ممكن. المهم أنه في أظهر الأمثلة في الصلاة، وربما في الصيام كذلك. قال: ولا يجوز لها أن تتطوع بصلاة أو صوم وهو حاضر إلا بإذنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه. ولكن هذا في التطوع، وأما الفريضة فإنه لا إذن له، تصوم الفريضة وتصلي الفريضة ولو كان حاضرا ولا يحتاج إلى إذن. قال: وله الاستمناء بيدها لعموم الأدلة، وأن يستمتع بزوجته من غير قيد. قال: والسفر بلا إذنها. كيف ذلك السفر بلا إذنها؟ ها؟ أي قلناها أنه يمكن زوجته أن تستخرج منيه بيدها. السفر بلا إذنها يعني هذا إنسان يعني سافر وهي ليس عندها علم، وربما أيضا رفضت أن يسافر، فهل يجوز؟ هذا يجوز، لكن المعاشرة بالمعروف تستدعي أقل شيء الإخبار، لا سيما في وقتنا الحاضر فالإخبار متيسر. طيب قال: ويحرم وطؤها في الدبر. نعم، هذا لا يجوز أن يطأها في الدبر، بل إن هذا عده بعض العلماء من كبائر الذنوب، لأن الدبر ليس محل للوطأ، ومحل لخروج النجاسة المعروفة، فوطؤها في الدبر لا يجوز، وهو أيضا مضر صحيا للطرفين. وبعض العلماء جمع فيه جزءا حديثيا وألحقه بكبائر الذنوب. طيب، فإن أصر الزوج على أن يطأ في الدبر مر معنا هذا أنها لها حق الفسخ إذا أصر ولم يمتثل الحكم الشرعي. قال: ونحو الحيض، يعني يحرم أن يأتيها في الحيض، وهو أيضا مضر صحيا، ومن أتى امرأة وهي حائض فإن عليه أن يتصدق بماذا؟ بدينار أو نصفه، يعني كفارة لإتيانه زوجته في الحيض أنه يتصدق بدينار أو نصفه. قال: وعزله عنها بلا إذنها، يعني يحرم عليه أن يعزل عنها بلا إذنها. كيف يعزل عنها؟ يعني يجامع، ثم إذا أراد أن ينزل فإنه ينزل خارج الرحم حتى لا تحمل، فهذا لا يجوز إلا إذا أذنت، إذا أذنت بهذا يجوز. ها؟ يعني إذا أذنت أن يعزل يجوز، ها؟ يعني بلا إذنها، وإذا أذنت يجوز. ويحرم وطؤها وعزلها عنها بلا إذنها، يعني إذا أذنت الزوجة وصار في اتفاق أن ينزل خارج الرحم فإن هذا يجوز، عزله عنها يجوز بإذنها. والسبب واضح، لأن لها حقا في الولد، لها حق في الولد، والحمل يعني من مقاصد الزواج، فعزله بلا إذنها هذا لا يجوز. طيب لو أنه لم يعزل لكن تعاطى موانع، صار يأكل علاجا يجعل مثلا منيه لا يلقح، فهل هذا يجوز؟ الحكم واحد فإنه لا يجوز. طيب عكس هذه أنها تتعاطى موانع الحمل من حبوب أو غيرها، فهل يجوز؟ لا يجوز إلا بإذنه، بإذنه واتفاقه. فعلى هذا بعض النساء التي تقول أنها تأكل حبوب منع الحمل خفية عن زوجها فإن هذا لا يجوز، لا بد من التراضي في هذه المسألة. إذا انتهينا من هذه الأمور التي ذكر المؤلف، بقي معنا شيء يسير في هذا الفصل وكذلك في الفصل الذي بعده، بل في فصلين، بل في ثلاثة، كلها إن شاء الله تكون في الدرس القادم. نسأل الله ينفعنا وإياكم بما قيل.